بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فجل ثاني كتاب التعبير كي يوشتن باب ده باب الحرير في المنام، باب ده فبيان دليك جي فخوب كي ریخم قتل ریخم و کپڑا قتل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریخم و کپڑا کی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ شکل قتل ہو او ملک ورلو چی داستا بی بی دا. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال اخبرنا حشام بن عروہ عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريتك قبل أن أتزوجك مرتين. نبي الإسلام ورلويني ما لب خوبك خود لشبيبي ما لا تأثر وادنو كرد وبيري را لخوبك قول لشبيبي. رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير. ما يوم لك وفرشتك تلي وشتيرا بورتكري فيوتوت دريخموكي. فقلت له اكشف ما اذا پردت نجرك فاذا كشف فاذا هو انت پردت شلرك نتوي. فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه نمائك شرط داد الله دا طرف نئي فدي دنیا كن ولا بجاري كي. ثم اريدك يحملك في سرقة من حرير. فقلت اكشف فكشف فاذا هي انت. فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه. احديث در لمخ كتير شو 7011 نمبر اندغا مخکینی روایت تے. باب المفاتیح فی الید. باب دے پا بیان دے کی جی پا خوب کی پلاس کی لاسو کی کنجانی قتل جابیانی در سرائی. و بهی قال حدثنا سعید بن عفیر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ دارنگی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی چی اہل التعبیر ذکر کری چی کم دو خوبونو پا تعبیر باندی پوئی گی چی سوک پا خوب کی پلاسو کی چابیانی و کنجانی و گوری وی دا نشانا و نخد دیدا چی دا کسب اللہ پا خپل حاجت کی کامیابی او دادو چی کم تکلیف تی اللہ بے پورا کئی و اللہ بدل برے ور کئی مال و دولت بور کئی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال محمد وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. أحاديث تاسو لمخي في 1998 نمبر باني تير شو. إمام بخاري رحمة الله عليه وجوامع الكلم دي لوي كده بخوانو كتابونو أغا أغدي أغدي خبري الله رب العالمين فيو أمر كي فيو كلمة كي راجمة كي. پختو کې خلک وایي کوزه کې دریا برابن کو. باب التعليق بالعروة والحلقة. په خوب کې د کونډي او د حلقې سره د رازونډولو بیان چې داسې یو حلقه غونتی وي یا کونډه او کړی وي نو هغې سره سره رازونډول. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون حاو حدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام قال رأيتك أني في روضة. ما خوب قتل وتابعي شذا في باغي شكيم وسط الروضة عمود أو ذي باغي شيء فمنسكي وستنى في أعلى العمود عروة او د استنی په سر او شوکه کې یو کونډه او کړی دا. فقیل لی ارقه نمال ویل فل شدید و رخی لی شکلا. فقلت لا استطيعون بخوب کما وی چې زه خدا وسه او طاقت نه لرم چې د استنی سر لدی و خیلم دی کړی پسی. فاتانی وصیف فرفع ثیابی فرقیتو نو مال یو خادم راغی نو زما جامې اوچتې کې نو زه ورو ختم فاستمسكت بالعروه نو ما منګولې ولګولې په دې کړای باندې په دې کونډاو کړای باندې ما د ادواړه د شونه کلک کل منګولې مې ولګولې فانتبهت وانا متمس وانا مستمسك بها نو چې زه راویښم زه نو ما دا نیولې وا دا کړای او دا کونډه ما په لاسو کې نیولې وا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم دا مې نیولې وا حقیقتا یا لاس کې ویا د دې غنخ او اثرات یا ما لاس په داسې انداز باندې جوړه جوخړې لکه لاس کې یو کړای او کونډه نیولې فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم نما ویدہ بیان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فقالت تلك الروضه روضه الاسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویدہ باغچه چې کتلې و نو د اسلام هغه باغچه ده وذالک العمود عمود الاسلام پرې کړه کوم استن چې په لور غونتی و دا د اسلام هغه استن ده وتلك العروه والعروه الوثقاء او دا کړي چې کتلې دا د اسلام هغه مضبوطه کړي یو کونډه ده لا تزال مستمسكا بالاسلام حتى تموت همیشه به ته منګولې لګون کې په اسلام باندې سرمرګ پورې سرمرګ به ته مسلمانې نو د دې صحابي منقبت او فضیلت ده پکې باب عمود الفستاس تحت وسادته د خپل تکیه لاندې د خیمه ستندې د بخوف کې خوب کې یو قتل چې ستا د بالغ لاندې د خیمه ستنده نزی ترجمه الباب لاند امام بخاری رحمت الله علیه حدیث نه ذکر کړی شاہ ولی الله رحمت الله علیه وی په دې ترجمه سره مصنف رحمت الله علیه اشاره کوي یو حدیث لګم چې امام احمد په مسند کې ذکر کړی په صحیح سند باندې اهل علم تصحیح کړي ابو الدرداء رضی الله عنه چې نبی اسلام فرمایلی بین انا نائم رئیس عمود الكتاب احتمل من تحت راسي فاتبعته بصري فاذا هو قد عمد به الى الشام ویدو دوم نما د کتاب غستن او کتا عمود الكتاب نو مراد اهل علم ذکر کړی ټول دین ته مراد دی ټول دین مې وکړو چې دا را واغسته شو زما د سر لاندې چې ګمباله خود اغین لاندې نه را واغسته شو او په بره ملائک روان کو نو ما قتل چې شام لې او مطلب دا چې دا خلافت او بادشاہی دا په شام کې بیا قائمیږي خلافت د نبوت چې کړه ختم شو حجاز مقدس کې نو شام لمنتقل شو مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کو دغه حدیث له اشاره او ذکر ذکرنه کوم چې په شرط د امام بخاری رحمت الله علیه نو اگر چې صحیح وو باب الاستبرق ودخول الجنه في المنام باب د بیان د دې کې چې په خوب کې ریخم قتل او جنت لور دن کېدل دا د خوشحالی خوب دی ریخم دیو قتل ځان دیو کتو چې جنت لوردن نشوي او به قال حدثنا معل بن وسل قال حدثنا اوهيب عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رايت في المنام كان في يدي سرقه من حرير وما خوب کی کثیرو تابای چې زما فلاس کی او ټوټه د ریخمو لا اوهوی بها الى مكان في الجنه الا طارت بي اليه کوم طرف له په جنت کی اشاره کو نو دغه کپړه مازان سره الوزي یاغي طرف لا لاس کې مې درې خمو کپړه نه چې کوم طرف لمه اراده وی اشاره کوم دا کپړه ما اوچت کی او پاوامي کی وروا مې لوزي فقصصتها على حفصه دا خو بخبل خور حفصه رضی الله عنها له بیان کړو فقصصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم نو غي نبی اسلام له بیان کړو فقال ان اخاك رجل صالح او قال ان عبد الله رجل صالح نبی اسلام ویل استارو نیک سره دی یا عبد الله نیک سره دی حدیث په کتاب التهجد کې 1157 نمبر باندې تیر شوی دی باب القید فی المنام باب القید فی المنام خوب کې خپل ځان په قید کې دی دل چې ځان وګوري قیدیم او بیړی میړی دی انسان په خوب کې یا په لاسونو کې زنجیرونه او توقو نه وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن فلسي زمانا نزديشي مطلب كامت للق وقت فاتشي وقريب بني إذا مؤمن يوخوب دي دروغ خيجي دي مسلمان مؤمن خوبنا بطول رشا خيجي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة او دو مومن خوب دا دو نبوت شپک سلوی اختم ایسا دا شپک سلوی اختم ورلولی ویلیش انو مخی وجه ذکر شویوا وما کان من النبوت فإنه لا یکذب او کم شیش دو نبوت نی نوغ دروغ جن کی گینا قال محمد وانا اقول هذه قال وکان یقال الرؤیا ثلاث دریق اسم خوبون دی حدیث نفسی یو دا نفس خیالات تی که پزرک وسوسی را دی و تخویف الشیطان دویم خوب اغا دا چه شیطان یرول کئی و بشرا من اللہ درم اغا خوب دا چه دا اللہ دا طرف دا خوشخبری و بشارت وی فمن رآ شیئن یکرهو فلا یقصوه علی احد چاچه دا سی خوبو کتو چه دے بدگنی نشال دے بیانینا ولی یقم فلیصلی فتصریب کی گیری گیرا پادی سی نمزدیو کی قال وکان یکرهو الغل فی النوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا بدگنل چې په خوب کې څوک ووري چې توقونه دي دنا او قبل او چې په دې شټ کې شاله اچولي غزنځر وکانه يعجبهم القيد او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لم تعجب کې اچول چې په خوب کې څوک بیړی وګوري چې په خوب کې بیړی دي لاسو کې زنجیر دي ويقال القيد ثبات في الدين او ویل کې دې بشول چې لاسو کې اتکړی یا په خوب کې بیړی دا په دین باندې د کلکوالی نه خدا چې دا کس په خپل دین باندې مضبوط دی ورواه قتاده او یونس او هشام او ابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وادرجه بعضهم كله في الحديث او بعض راویان دا ټولې مذکوره خبرې په حدیث کې درج کړي مدرج ګرځولي او حدیث عوف ابين عوف رضی الله عنه حدیث ظاهر دی چې باغې کې مرفود موقوف نه جدا کړي وقال يونس لا احسبه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد يونس وجد غمان نكم مگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې اتکړو بارک یاسی ویلی دي قال ابو عبد الله لا تكون الاغلال الا في الاعناق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اغلال دا پسوتونو کی کم لچتا وقوی او پلاسو کی چوی یا پکو کی وی دی لبیڑای او اتکړای وی قید ور لوی فاربای کی باب العين الجاريه في المنام خوب کی جاری او بیدن کی چینلی دل منام د خوشحالی خوب د چسوک خوب کی چینی وینی غبیگی علامہ عین رحمت اللہ علیہ و حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ذکر کنی محلب العین الجاری یحتمل اجوہا خوب کی چچائی او جاری چینو کتا چروانا دی مختلف تعبیرات کی دیشی دا تعبیر هم کې دی شي چې دلته بدنې عمل توفیق ملاويږي او دا هم کې دی شي چې د فلاني سړي د پاره نیک اعمال دي چې داغي اجر نو ورله ملاويږي همون کسي وکړو چې داغه جاری چینه دا مطلب دا چې د پسیروستو اعمال او سلسله جاری ده یا ور پسې څوک خیراتونه کوي او یا خپل د داسې عمل الله قبول کړي چې همیشه د داغه عمل نامو بنديږي نه اجر ورله ملاويږي او یا چې جاری چینه او کتن الله په نعمتونو به په دنیا کې برکتونه به ورکړي او بعض اهل علم د دې په تعبیر کې ذکر کړي چې چا روانه چینه او کتا علامه عین رحمت الله علیه او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی وایي په شرط چې چینه او کتا او د مستور الحال نه ځان خیال ساتي بدمل نه نه مطلب الله نعمتونو برکتونو ورکي او کنه دې پاک دامن سره نه دې بدکار دې نو دلب پکور کې سم مصیبت ملاويږي فراد اهل علم او احتمالات چې ذکر کړی دي او به قال حدثنا سيقيني خبر داسې نشي کېږي يقيني خبر هغه چې په نشر ثابت وي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن خارجه بن زيد بن ثابت عن ام العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مزعون في السكنى حيث أقرعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال وما يدريك قلت لا أدري قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عمله يجري له تحديث بار بار مخي ترشوه ده كتاب الجنائز كي 1243 نمبر و كتاب الشهادات كي 2048 نمبر باني ترشوه 2387 باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس فخوب كدا قتل چه او سره ده كوين بوكي روباسي وبروباسي ترده چه طول خلق پدي اوو باني سراب شي مارشي روا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تاسلنا سبق کی بجلد اول کی بار بار تیر شو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی میں قتل کہ کوئی نہ زبو کی روا سم بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ یو بو قد وروی است خفاقی کی کمزوری وا اللہ دی وی ورل بخنو یا عمر رضی اللہ عنہ لا صلی اللہ علیہ ابو کا ورغن وڑے غٹ ابو کا تی جوڑا شو دم روبی تی روی است کی خلف کی خسیرا بو ماڑش ول تردی خلق خپل ساروی او اوخانم په دی باندې وبکل او به آرام د پاره خپل غوجل لبوت دغه ساروی و به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سفر بن جويريا قال حدثنا نافع ان ابن عمر حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا على بئر انزع منها اذ جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف او پرستوکی کمزورتیا وا اشاره داغه خلافت هغه زمانی لچدا بلګی او فتوحات هم داغه په زمانه کې کمی فغفر الله له الله یو ورله بخنو کی ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت في يده غربا لا او پلاس کی دغه بوکا جوړ شو فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه وما دمر طاقتور او پهلوان سره نه غتل خپل کار او عمل دمر په بهتره طریقه کوي حتى ضرب الناس بعتن ترديج خلق خپل ثاروي ماړکل او غوجل لمبوتلن باب نزع تهديس تاسو لمخي کتاب المناقب کې در لثير شو 3634 نمبر بیا په فضائل الصحابه کې در لثير شو 3676 3682 نمبر باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف مخي حديث بیا ذکر کوي پرې باب کې چې په خوب کې دالې دل چې د کوینه یو بوکا یا دو بوکی رئیسل په کمزوروالی سره چې دا شړه کې بوکی دی یو کمزوري بوکی راو باسي دغه مخکنی حدیث ذکر کوي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم عن ابيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر قال رايت الناس اجتمعوا فقام ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أخكني حديث أسبيات ذكر كي بين أنا نائم رأيتني على قريب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن باب الاستراحة في المنام فخوبك أرام كل زان داسك تلش أرام كي سري دمفعي علامة عيني او حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في عمدة القاري وفتح الباري كي معبرين حضرات کوم چې په تعبیر باندې کويږي غوي چرته یو سړی ځان په آرام وکړو د ستوري استخروت ته نو اشاره د دې چې الله به یې مضبوطی او دې کم کار کوي په هغه کې باندې الله د قوت ورکړي او دا دنیا بدل راځي د په اختیار کې وي وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت اني على حوض نسق الناس ما خوبك تزودون نزان موكتو اذا في حوض ولاعلم او بخلق وبسقوم فاتاني ابو بكر فاخذ الدلو من يدي ليريحني ابو بكر رضي الله عنه راغ نمان ابو كواغستا امال دمراكي مال الغرام راكي فنزع ذنوبيني وفي نزعه ضعف والله يغفر له فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزر ينزع حتى تولى الناس عمر رضي الله عنه تنبوك واغستا فهميشه وشذي نبوك وبرئيستي ترديش خلق واپسول مطلب قبوبان خسراب ومارشول والحوض يتفجر او دا حوض چذي نززن دا سيوب بايدي اللا دير خيرون بركتون ورك الفتوحات وفلد بدوركي باب القصر في المنام په خوب کې مانا یو بنگله کتل اهل التعبیر ذکر کړي چې په خوب کې بنگله او مانا یې کتل دا عمل صالح طرف له اشاره ده چې کس له الله د نیک عمل توفیق ورکړي او بعض ذکر کړي دي چې قد يفسر دخول القصر بالتزويج چې یو بنگله وکړه او دی له وردن شو دا یو اشاره ده دې طرف له دې نکاح کړي او ادب خي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب ان ابا هريره قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال ابو هريره فبكى عمر بن الخطاب ثم قال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار الحديث بار بار مخي ذكر شوف بدء الخلق تي نظار دو سو بيالي سنمبر دارنگ بفضائل الصحابة تي نظار تي سو أسي نمبر وفا كتاب النكاح كدر لتيشي وفا باب الغيرة كي پانج هزار دو سو ستائي سنمبر وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنتزر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب وإذا جنت لوردن شم نيوماني أو بنغل موكة دسرو زرنا فقلت لمن هذا ما إذا ذا بنغل قالوا لرجل من قريش وإذا إذا له جاد قريش دي يوسريد عمر رضي الله عنه أما منعني ندخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك نو یزد وردن نکیدونه من نکم اې د خطاب زیا عمر رضی الله عنه لوی مگر ما نه معلوم مستغه غیرت دی وجنه وردن نشم قال واعليك اغار يا رسول الله بفتاسب عند بده غیرت قوم د الله رسول عليه الصلاه والسلام باب الوضوء في المنام بعد په بیان دی کی په خوب کې او دس کتل لیدل یو سره په خوب کې ځان یا بل شو او دس وګوري علامه عيني رحمة الله عليه ذكر فريش معبرين وي يبخوب كي أودس قتل إشارة دي طرف له دي كسب على الله غلبة وقوة ورفي عمل توفيق بورفي أو قد خوب كي لا أودس قتل أو أودس دفورك نددش كم مراد ده أو كم مقصود ده بسكار كن والله بيخبل منظر مقصود لرسي أو كي يوصلي بعد ده سیرا او پریشانی دا او په او د سیدان او کتو په پریشانی به الله ختمي دا معبرین وی ذکر کړی باب الوضوء فی المنام وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر ذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار الحديث سر لطير شمخي باب التواف بالكعبة في المنام باب دغه بیان دی چې په خوب کې د کعبه طواف کول دا کتل چې د خانه کعبه د طواف کوي. علامه عيني رحمه الله عليه په عمده القاري کې وي او معبرين حضرات وي چې ځانو ته توجه دی طواف د خانه کعبه کې د بیت الله دل با الله د هڅ توفیق ورکړي او کبي واده سره دی د نکاح اسباب بور الله برابرای او کده د سکارونو مارونو دی هغه بور الله اسانای هغه به پرته د دې طرف له وی اشاره ده. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايتني اتوف بالكعبه فاذا رجل ادم ثبت الشعر ثبت الشعر بين رجلين ينطف راسه ماء اسف يومك في وسري اني غيختي دي دو كسانو فمنت كي دي ترني وبساتي فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور العين اليمنى فان عينه عنبه طافيه بالقسم وكته سور رنگ والده او غټ پټنه ګورګوتی ویختی دي او پرې خيستر غ باندې کانا ده تب وې کدا سترګې دا سروتی لکه د انګورو د غونچک نشي دانه راوتی. قلت من هذا قالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قتن نبي رسول الله والسلام د عبد العزاء ابن قتن فشانتي وابن قتن رجل من بني المصطلق من خزاعه تحديث تاسو له مخکې تیر شوی بار بار په کتاب الانبیاء کې 3443 نمبر دارنګي 3441 نمبر او په دې کتاب التعبير کې مدر لتیر شو 1999 نمبر. باب اذا اعطى فضله غيره في النوم فخوب کې خپل کاټ نسیوا شی بل چاله ورکول او بس کې یا پیس کې کم نه نسیوای شی بل چاله ورکول. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لارضي يجري ثم اعطيت عمر فقال قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم. احاديث مخضر لتير شو 7002 نمبر باندې تري كتاب التعبير کې. باب الامن وذهاب الروع في المنام خوب کی امن او اطمینان لیدل دارنګ دی یری دل کی دو بیان خوب کی تانه سیرا او تکلیف درشی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث مختلف يرشو ابنه ولك مختصر 7015 نمبر دارنګي 7016 نمبر دلته لیک مفصل ذکر کوي. او د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه دغه زمانه کې خوبونه ولیدل نو نبی اسلام له بیان کړ فیقول فيها رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شاء الله. نبی اسلام به ورلدا سي تعبیر استو کما چې بدل الله وخشوا او الله به له توفیق ورکړ او انا غلام حدیث السن وبيتي المسجد قبل ان انكح او زه نو جوان غلام الکم نو جوان کسوم او زما کور چې نو دا جمعه ته مسجد نبوي واده ملانو کړ دا غنه مخې جمعه ته بوده کېدم. فقلت في نفسي وما فخر زوكي وي لو كان فيك خيرا لرئيس مثل ما يرى هؤلاء فتاكي سخير وي وتابم داتي خوبون كتيل كداخلك چويني نبي الاسلام لي بياني اغوى تابير وباتي. فلما اتجعت ليلة قلت ويوشبش ما عدد اولا اولا اولا كيدم قلت نما اوي اللهم ان كنت تعلم فيه خيرا فأرني رؤيا اللا تتالي فماكي سخير خكاري نمال سخوب وخي اذا سخوب وينم نبي الاسلام لي بيانكم شغير التابير وباتي. فبينما انا كذلك جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعه من حديد فمن ذلك ما له دو فرشتي راغي راغي فلاسونو كي دهر يو فلاس كي يو سټک له اوس پنينا يقبلاني بي او روان كرم ز وانا بينهما ادعو الله او زيد ضيف ملك روان يوم لك راني يو فاضل بالبلخ الله نه دعاګاني غوړم اللهم اني اعوذ بك من جهنم الله ده جهنم نه پناي وارد دي خود جهنم له روان کړم ثم اوراني لقيني ملك في يده مقمعه من حديد وبيع ما ذانكته چې زما سره یو ملک او فرشته ملاو فج پلاس کې ورسره سرټک دي د اوسپنی فقال لي لم ترع قال لي وش يريق ما نعم الرجل انت انا خسره لو تكثر الصلاه قاش کثرت سره دي مشکوله ډیر خسره خو قاش کثرت سره منځونه دي کوله ډیر منځونه ان تلقوا بي حتى وقفوني بجحنم نو دې بوتلم تر دې چې د جهنم په غاړه ودرولم مطويه كطي البئر د کوم فشان جوړ کړه شوی او دا چې جوړ لکه کوی سو کوکني او الخونی ورل دی وکړي غالي وکړي د سی کوی غونته وکړ د له قرون ک قرن البئر داغي الخونو دا چې بوتکی غونتی وو د کوی فشان لکه د کوی له یو طرف لا بل طرف له خلق د سی دیوار غونتی والی یو طرف لم دا سی بوتکی غونتی دیوار یو بل طرف لم وغیده پاسه لرګي خي او یا په سر خلګي دی یا د غلرګي سره پړه تړلې بوکی ورزوند کړي د دې له قرن البئر وای اغیر پار دوار خونه و بودکی هونتی و دکوی پشانتی بین کل قرنین ملکن بیده مقمعت من حدید ددی ارخونو پریمند کی ملک و فرشتا و لارا و چلاس کی ورسر دوست کنی سٹکو و ارافیها رجالا معلقینا بالسلاسل او ما پری کوئی کی وکتل چی سکتان ورزورن دی زنجیرونو سرا په زنجیرونو باندې اولټور او ځان کړی ور اوسهم اسفلهم سرونه اعلان دي یو د خپل نزوند کړی عرفت فیها رجالا من قریش بما بکې قریش سړی مقتل او می پیجندل دی کوی کی ورزوند دي او د خپل په زنجیرونو ځوند کړی فنصرفو میذا عن ذات الیمین وزیر بیا دی خی طرف لبوت لم فقصصتها علی حفصه فقصتها حفصه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عبد الله رجل صالح نما دا خوب خپل خور حفصه رضی الله عنها له بیان کو غی نبی علیہ السلام له وی نبی علیہ السلام تعبیر وست چې عبد الله ډیر نیک سړی دی فقال نافع نافع وی فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاه تدین پس بده شپې ډیر عبادت کول عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ذکر روایت کې تیر شول هغه ملک ور لوي چې ډیر خسړی اش ډیر منځونه دی کولې نو بیا ډیر منځونه کول باب الاخر علی الیمین فی النوم خوب کسی طرف لده بوتلو بیان آپ دیکھو بیان دادی کی کہ سوک پا خوب کی دلا سونی ویشو او پخی طرف ماندی ور روان کریشو ردادی تعبیر دادی چی دا کس دا اصحاب الیمین ندی اللہ بیدا و خلقو نگردی چی مسلمان یو دا تی خوب یوکتو نو تعبیر دادی چی اللہ رب العالمین بیدا اصحاب الیمین نگردی دا غنیک بختونا پخی لاس بور لعمل نام ملاوی کی جنتیان بی به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت ابيت في المسجد وكان من راى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم ان كان لي عندك خير فارني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع إنك رجل صالح فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا بي ذات اليمين فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة وحفصي رضي الله عنها رلوي أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم جديد أخوب نبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاه من الليل نبي السلام يا عبد الله ډېر خسره دي نیک سره دي او که شپې دي منځونه کوله قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاه من الليل نو دا حدیث مخ کې کوم تیر شو مخ کې باب کې کوم ذکر شو باب الامن وذهاب الروع في المنام کې باب القدح في النوم خوب کې پیاله کتل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم الحديث اسمه كدر لتير شسات هزار ستائيس نمبر مخي صفحكي باب اذا طار الشيء في المنام باب دې بیان دي کی چې کله انسان په خوب کې یو شی وګوري چې غوالو وته دا څه شی ده چې د الوتو سیز نه خوالو وته باب په بیان دی کی چې کله یو انسان په خوب کې داسې شی وګوري چې آل الوتو نه دی او والوزی جواب د اذا العلم ذکر کړي محفوظ دی يعبر بحسب ما يليق له تعبیر به په ترتیب باندې استیشي چې څنګه دې خوب مطابق وي دې سره لایق وي او سیاق او سباق نه څنګه معلوميږي فبه قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن عبيده بن نشيط عن ابن عبيدة بن نشيط قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران فمن ذلك زوده ابن ما خوب بكته إذا ما فلاسك يودو بمريك يخدش من ذهب دسروزره فقطعتهما وكرهتهما ما لرك لو بدني وغنان فبعض نسخو کې راغلي دي ففضعتهما وكرهتهما ففضعتهما معنا هذا اشتد علي امرهما وخفتهما ذا الذين يريدم او دا ما بدو غنل فاذن لي نما لي اجازه قريش فنفختهما فطارا نما دي دوار له پوکي ور کو نه دوار وال وتل اولتهما كذابين يخرجان نما دي تعبير دا ويستو چې یو دو غټ دروژن بدما قومت کی سرګندنيږي قال عبيد الله بيد الله تراوي د حديث وي احدهما العنسيو ايونه مراد اسو د عنسيني الذي قتله فيروز باليمن والاخر مسيلمه ايونه مراد مسيلمه الكذاب ده او اول مراد عنسيني احاديث تاسو لمخي په كتاب المناقب کې تیر شوی 3620 نمبر دارنګي 3621 نمبر باب اذا راى بقرا تنحر باب د بیان د دي کې چې خو کیسو غواو ګوري چې غضب حقول شي وکله د دې تعبیر دای چې دلته کیش ملاوی دی یاد د کورنۍ لا مرګرولا او به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن جده ابي برد عن ابي موسى اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل فذهب وهلي لما خيال لارو الى انها اليمامه او هجر اذا يمام خار دي يا هجر كم دي يمن خار دي فاذا هي المدينه يثرب رايت فيها بقرا والله والله خير يا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب صدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر أحديث تاسر في كتاب المناقب كي جلد أول كفرون تيشتين هذا شيء صبايس نمبر باب النفخ في المنام فخوب كي سشيل بكي وركول تغم اخشنه روایت بیا مصنف رحمت الله علیه قبل سند ذکر کئی کم چری بخشنی بات کی تیر شو وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اوتيت خزائن الارض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي ماذا فما بدو لقيدل واهماني دي دوار زغمجن وفريشانكم فأوحي إلي أن انفخهما وهي لا لو شوتي دوار لفكي وركا فنفختهما فكي مورك دا دوار والوتل فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما نما دي تعبير بيستو أغد وضو غطو دروغ جنو چيز دا غيب منسكيم صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يود صنعاء دي يمن خارق غد دروغ جن أو ديوم دي يمام خارق دروغ جن باب اذا راى انه اخرج الشيء من كوره فاسكنه موضعا اخر عبدك بيان دليكي یو سړی په خو کې دا وګوري چې د شی رئیس ته ده روشندان نه یو شی رابار کو د کڑکی نه رابار کو فاسكنه موضعا اخر نو کی خود په بل ځای کې وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبه عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء فائرة الرأس خرجت من المدينة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ما بخوف كيو كزل تبويت يوتور خذ ببر سري لا المدينين روت إذا حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة ترديش إذا ودريد إذا فمهيعة مقامتي مهيعة مراد جحفة مقامنة. فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها وما دي تعبير داوي سوچ مدينة كمني بباري وباقاني اللا دا مدينين منتقل كيو دا جحي مقامنة ورسولي لكن نبي صلى الله عليه وسلم كلا راغن جحي واللي بدعاين كلو في ابتلاك ذكر كافر وحربيان وطنه وي اللهم انقل حماها إلى الجحفة اللا دا مدينين وباقاني وبماري جحي مقام لمنتقل كي فدغ حربيان وكافران وماني مسلط كي. وبه قال حدثنا باب المرأة السوداء وخوب كي تور رنوال زنانة كتل تور رنوال زنانة كتل عموما أبا شرباني دلالت كي كي سشار كتل شوي لك نبي صلى الله عليه وسلم دي مخي رواية كي ذكر تور زنانة كتل وتعبيري ويستو كي داغ وباء وبماري دي كي دا مدينين لاري وجحكي لو رسيني ومدا حديث بيا ذكر كي. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزل بمهيعة فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة مهيعة مراد جحفة. باب المرأة الثائرة الرأس فخوبك ببرسر خزكة ومدغى حديث بها ذكر كي إذاً بشرباني دلالت كي. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. باب إذا رأى أنه هز سيفا في المنام. باب لكم بيان دليكي یو سړی په خوب کې دا وګوري چې د خپل تور راغست او داسې خوځي را خوځي حرکت ورکوي نو د دې خوب سیاق او سباق له کتې شي دغه مطابق تعبیر به اوماسل شي کله ناکله په دې باندې تکلیف له اشاره وی کله خوشالۍ له. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه عن مريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره مع خوبكته كما تر رئيست يوزيد أسي خوزوم فانقطع صدره نداغي دا مخ مات شو دا تير طرفي سسرو لقيدو تير والي ختم شو مخ مات شو فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد تتعبير داد مسلمانان ولد أحد برز بعد لكم تكليف من أوشبه ثم هززته وقرا يعني فدويم ذلو خذول فعاد أحسن ما كان ندا دير بهترين روا پس فدمخ حالت نخوا فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين فدير تعبير مداوي سوش الله رب العالمين دين رسل مسلمانان لك بفتح وركي ومسلمانان فخل من كراج مكل تحديث بكتاب المناقب كم تسولة رشوتين 1222 نمبر وبكتاب المغازي كشار 1080 نمبر. باب من كذب في حلمه دا باب د په بیان د ګناه د هغه چا کې چې هغه د دروغ خوب جوړی خوب کتل نه او په دروغ وای چې ما خوب کتل دا شی زمې دي درنه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره چا چې د ځان داسې خوب جوړ کو چې د کتل نه كل فان يعقد بين شعيرتين فرز قیامت بده مکلف کړی شي دا چې دې وټه ورکی دو اور بشولا ولن يفعل او دې بدا سکول نشي نو یو کس مدله بسزا ملاوی کی په هغه کار به مکلف شي چې د وسه او طاقت نه بباري ورلوی دې دو اور بشولا غټه ورکنه دو اور بشولا غټه سو ورکول شي. ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او چا چې وکي خود دی قوم خبر لا غي بده غني چې دې ګم له وکي نه خود وکسار نه وکا او يفرون منه يا داخل دنه تختي او دوله پټوږي شي صب في اذنيه الان في يوم القيامه وابرول شي په وګونو د دې کې فرض د قیامت ویلي کړي شوی تامبا سیکه به ویلي هغه بوله وګونو کې واړی. ومن صور سورة عذب وكلف أن ينفخ فيها او چاچی او تصویر جوړ کو د جاندار نو عذاب به ورکول شي دلا او دې به مکلف کړي شي پرز د قیامت دا چې پدې کې روح پکوها ولې به روح پکې واچوا ولې سبې نافخ روح به پکې چولې نشي نو سزا به ور لمیلاوي قال سفيان وصله لنا ايوب فقال قتيبة تحدثنا ابو عوانه عن قتاده عن كما نبي هريره قوله من كذب في رؤياه قال شعبة عن ابي هاشم الرماني عن ابي هاشم الرماني عن ابي هاشم الرماني قال سمعت عكرمه قال ابو هريره قوله من صور ومن تحلم ومن استمع هذا مخي حديث ذكر كي مرفوع عندك موقوفا انت خبر هذا حديث موقوف لا مرفوض بالفرض وتقدير كموقوف مش بصحابي له حكم مرفوع كده اشاد اش خبر لو وقت يخذ تصويران جوڑ كل لذان خوب جوڑ كن داغ بدغ سزاوي وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمه بن عباس من استمع چاچه دا چا خبر لغو کې خونو هغه په خفقېږي دی ولا پټ خبر لغو کې هیڅ وخت ساره نه کوي ومن تحل ما چاچه د ځان خوب جوړ کو ومن صور او چاچه جاندار تصویر جوړ کو تابعه هشام عن کریم عن ابن عباس قوله وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افر الفراء ان يري عينيه ما لم تريا بدترين دروغ او افتراء ده چې دې سترګو لدی اغه سوخه چې دې کتلې ني مطلب دروغ او چې ما خوب کتلې لیدلې ني باب اذا راى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها باب د بیان د دې کې اذا شي خوب سوکوي ني يا خوب دې بدګني د هر یو د تکلیف خوب دی نو دې دا چلوي نه او دا خوب دې ذکر کوي نه ومه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن عبد ربه ابن سعيد قال سمعت ابا سلمى يقول لقد كنت ارى الرؤيا فتمرزني ابو سلمى ابن عبد الرحمن بن عوف وي ما بقل خوب وكته نزل بيمار كم تغير خوب تغير سره بنا جوړ شوم حتى سمعت ابا قتاده يقول ترديش ابو قتاده رضي الله عنه نمي واريد الشيخ فرمائل وانا كنت ارى الرؤيا فتمرزني او ما بخوب كتو نبي مارو لمبي حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ترديش وي نبي الاسلام نمي واريد ابو قتاده رضي الله عنه سلم دا واقعا وا اغو اي ما بده يري خوب كتو نزب دا غي دو جناج بورو شم دم رهيبت بواغستم ترديش نبي الاسلام حديث مي واريد يقول جي فرمائل الرؤيا الحسنه من الله نیک او خیسته خوب د الله د طرف نه نه فاذا را احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب چاچه داسې خوب وکړو چې هغه خوب دی خو خید خوشالۍ خوب وي نو نه دی بیانې مگر هغه چاره چې داغه سره مینه وي هغه د سره مینه ساتي دی هغه سره چې خپل تعبیر ورلوباسي نو خپل تعبیر به الله سرګن کی واذا را ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان او کله چې دی یې خوب وګوري او خوب دې بدګنی د الله نه پناهي وغواړي د شر د دین او د شر د شیطان نه وليدفل ثلاثا اولاد دې وته کی دکان دې وته کی درې پیری داس طرف لا ولا يحدث بها احدا قال دې نه بیانې فانها لا تضره لا خو دې تکلیف نشي ورکونه او به قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لن تضره حديث تاسلم في كتاب التعبير كما كثير في 3985 نمبر باب من لم ير الرؤيا لاول عابر اذا لم يصب دلون بنی تعبیر کون کی تعبیر کا خطا و غلطی نظام معتبر نہ دے یو کس خوب کتلے چالے بیان کو تو دو دری کسان ناس دی تو پدی کی ور لڑون بنی تعبیر کون کے دے او اغا پدی تعبیر کی خطا و غلط شی نظام معتبر نہ دے بلی مرل تعبیر نستے شی تعبیر شی جتا دا تعبیر غلط ویسو وبهی قال حدثنا یحیی بن مکیر قال حدثنا اللیسو عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبی علیہ السلام لے او کس راغ لے او نوویدو انی رأیت اللیل فی المنام ذلتا تنطف السمن والعسل وی ما بیگا خوب کتلے چی او وریز دا داغین غوڑی او گبین را بیگی فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وخلق موقتل چی پلاسو کی ندین راخلی ددی غوڑو دا گبیننا نسوک دیر راخلی سوک لگ وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء او یو پڑے او یو سیلی موقتا چی دا اسمان نراز وند دا زمکیلا دا اسمان نراز وند دا زمکیلا دا زمکیلا دا رسی خطری تر اسمانا فأراك أخذت به فعلوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوی تاسو موقتی چی تاسو دا رسی اونی واو برا پیوختی ثم أخذ به رجل آخر فعلا به دا یو بلکسو اونی ودا رسی او پری رسی او پری بانی برا غمو خطو ثم اخذ به رجل اخر فعلا به بیا بلکس دا رسی اونی وبر پیوختو ثم اخذ به رجل اخر فانقطع ثم وصل بیا بلکس دا اونی ودا رسی اوشلی دا نو بیا دا پیوس کړی شو فقال ابو بکر یا رسول الله بأبي انت والله لتدعني فاعمر بها ابو بکر رضی اللہ عنہ اے اللہ رسول مور زما فلار دیتا نه قربان شي قسم دې چې تاسو به ما پریدی چې دې خوب تعبیر ورلزو باسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبر نبي السلام اذا تعبير توباسا قال ابو بكر رضي الله عنه ويلو اما الذله فالاسلام اوريه سوره شريك تلو مدا اسلام واما الذي ينطف من العسل والسمن فالقران حلاوته تنطف او ددين شراكم باران دغبن او دغورورا وريدو مدا قران دي حلاوته تنطف يا تنطف تاريخ وغواله داغين راساسي فالمستكثر من القرآن والمستقل نسوكتنا لك بقرآن نأخلي سوك دير وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض أو دزمكي نشي دابار أسمان طرف لپڑي خطل دي أسمان لپڑي راويزان دي فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله نداغ حق دي شتف أغيبان دي أو ددي بوجب ألا تابور تفي ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به دتانه پس ببل سړی پری باندې منګولی لګی دا به رانی ولې هغه هم پری باندې برخی دی ثم یاخذ رجل اخر فيعلو به او بیا ور پسې بل کس راځي نو هغه هم پری باندې برځي ثم یاخذه رجل اخر فينقطع او بیا به بل کس ودی سی نو هغه باندې بد پړ روش لیږي ثم یوصل له فيعلو به بیا بل پړ غل پی وسکړې شي نو هغه به پر وخیږي فاخبرني يا رسول الله بأبي انت اصبت ام اخطأت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لوی خبر را کمالا زما پلار دې ته نه قربان شي چې په دې تعبیر استو کې زه ثواب لرسیدلم که خطا شوه صحیح تعبیر مې وستو که غلط قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لوی بعضی تعبیر دې سم وستو او بعضی کې غلط شوه قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي اخطاته ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام په الله قسمی اے رسول الله خامخا مال به بیان کوي په هغه باندې چې زه پاغي کې خطا شوم قال لا تقسم نبی صلی الله علیه وسلم ولې قسمونه مخرا لا تقسم معنا لا تكرر يمينك قسمونه مخرا فاني لا اخبرك ذ خبر نظر کوم مطلب دا چې تخپل سوچ او فکر وکړي طالب په سوالږي چې کوم ځای کې خطا شوه او په کوم ځای کې ته تعبیر دې صحیح استه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول بیان او نک ور لوي قسمونه مخرا او دغه عمر ور لوي چې بعد تعبیر دې صحیح وي او په بعد کې خطا شوی باب تعبیر الرؤیا بعد صلاه الصبح باب دې په بیان دې کې چې د خوب تعبیر استل د سار د مز نفس د سار د مز نفس د خوب تعبیر استل دا اوله افضل دي د نور اوقاتنا دغه په دغه وخت کې د خوب لیدون کې له خوب یادوم خوي بیا چې په کمن کې وخت تیر شي نو کمه به شي نه کیږي اول اهل علم ذکر کړی دي علامه عینی رحمت الله علیه چې په دې ترجمه الباب سره امام بخاری رحمت الله علیه له حدیث تضعیف له اشاره کې جپاغي کراغلی لا تخبر بها حتى تطلع الشمس خوب تراغه چې له بیان او شنو راخته لېنی امام بخاری رحمت الله علیه شرح تعبیر الرؤیا بعد صلاه الصبح انور خطونه مخکې سار موږ په سمدستی به خوب تعبیر استې شي وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام ابو هشام لا مصنف رحمه الله عليه وجد حديث هذه ترجمه الباب کی ذکر کی حديث سمره بن جندب رضي الله عنه الى مختبار بار تيرشوه مختصرا ومفصلا ومفصل تاصل في كتاب الجنائز في اول جل كتيرشوه 1386 نمبر وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام ابو هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه أهل رأى أحد منكم نبي صلى الله عليه وسلم بدر وكثرت سر صحابه لو تسار مزبوك ويجاس خوب قتله قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص نبجاس خوب قتله وبيان بيكو أو نبي صلى الله عليه وسلم بور لتعبير بيس وإنه قال لنا ذات غدات يورد نبي صلى الله عليه وسلم سار مصبت ويليو إنه أتاني الليل آتياني وإنهما ابتعثاني بيغا مالد وكسان بخوب كراغليو نزيد خوب نرى فاسولم وإنهما قالا لي ديدوار مالو انطلق غروان شزا وإني انطلقت معهما زور سروان شوهم وإنا أتينا على رجل مضطجع ممم راغليو يوسره مكتله وشدره لبوليو تكيه واليو وإذا آخر قائم عليه بسخرة أو يوبل سره ورسره ولارو تداغ سره غطوا وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه أغبده فغطه بدي سر ويشتو فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا مدى سر بيور لمات كوشي بزار بيسي بغطه وكو نقان بآل تور غريدو فيتبع الحجر فيأخذه نده بكاني فسلار روا بغسو فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان نوافس براد مود ده سر بيا سمشوهو مات سر بيا جور شوهو ثم يعود عليه بیا بده واپس شو پر سر به پکانی وشتو او کان به ورغړی نو کانی پسې بدلو بیا چې براتو د سر بروخ شوو فيفعل به مثل ما فعل به المره الاولى قلت لهما سبحان الله ما هذان وما هو پاکی د الله لرا د دو کسانو نمې ته پوسو کچې رسوک دي دا یو پکانی ونی سره ماتيږي بیا یولي بیا سر جوړیږي بیا ماتيږي او دا لو به ور سره شروع ده قال لي انطلق ادو ارشتو مالو مخکزا مازل کوا په مخکزا قال فانطلقنا فاتينا على رجل مستلق لقفاه ومن روان راغ په وسړی تیر شو چې ستوري استخروته واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد او بل سره ولاړو چې دا غسره د اوسپنې کونډوا واذا هو ياتي احد شق وجهه فيشرشر شقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه دا غسر د اوسپنی او کونډونو د دې کس دی وختله براغه دی کې به ورل کونډه وردنکا د تر دې سټه پوری به دا وختي ورل وشلولو او په دې پوز کې یو سوري کې به ورل کونډه ورکا د تر دې سټه پوری به ورل دا پوز وشلولا او په دې سترګه کې به دا کونډه ورک نو دا به راخ تر دې سټه پوری به ورل سترګه وشلولا قال وربما قال ابو رجا فيشق ثم يتحول الى الجانب الاخر بیا بری بل طرف لغاتاو شو اول با یو طرف لداو فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول و دی بل طرف لبی مولد غشانتی پوز اخلاو استرگش لولا فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الاولى و دی بل طرف لشی براتلو مدغ طرف ببیا جور شویو و اغلب ایدا طول دا خلا پوز استرگ بل طرف لب اشلولا ترسطا بیور لو رسولا نو بیا به دی بل طرف لراغه یو طرف چې به ختمولو دا بل طرف به جوړ شي او دغه عذاب او سزا ورلمیلاوی دا قلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق ويما ورلوی چې سبحان الله دا سوختی ويما لوی چې په مخ کې ځه فانطلقنا فاتينا على مثل التنور قال واحسب انه كان يقول فاذا فيه لغه واصوات ويمن روان شو یو تنور غنته او غیر رسیدو یو مقتل نو پاغي کې چې سواری دي قال فطلعنا فيه وچدا سی ور سرغن شو دی تنور کې مو قتل فاذا فيه رجال ونساء عرات فاغي کې بربن سړي او خزي فاذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضو نو کله شي فاغي کې لمبي دي نو شکل لمبر اپورته شي دی فاغي کې چغي او کریکي کی قال قلت لهم ما هؤلاء قال لي انطلق ما دي ګو کسان لوي چې داخلك سوختي ما لوي چې په مخ کې ده قال فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم ويا مو يونهر لراغو تدبينو پشان شورو وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة فبدي نهر كي دويل دا نهر چره فدي كي يو لامبو وهون كي كست لامبو وي او پا ارخ بانده ولي يو كس ولار دي چيزان تره دقام يو ديره راجمع کرن وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح فلا لامبو وهون كي لامبو وي ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة ودا کم کس چیزان سردکانو ډیره را جمع کړی دی کان را واخلی فیفرغ له فاه فیلقمه حجرا ودی دا کم کس لامبو دی لامبو دوران کې اکثر لامبو هون چې خلق لاو کړی سا اخلی نو دی چې دا خلق لاو کی دا الرحمن چې کم کس ولاړ دی دی خلق په کانی باندې ونی فینطلق فیسبح ثم یرجع الیه نو بیا دی شروع شی لامبو دی او بده منځ دی کانی سره ورغورځي پرې خلې جولی دی واپس شیخ خپل دی کلم ارجع الیه فغر له فاه هر کله چې دی اړخ لرا رسی خپل کلاو کړی هغه پرې خپل کانی دی واپس د امو منځ لرسی فالقمه حجرا فکانی ولی قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق ما تقوسو چې دا سوق کثیر علی فمخزه قال فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما ان ترى ان رجلا مرآة راو یو ناکار او قبیح شکل والا کس موقتو لکه یو بدرنگ سڑی چی تبوری و اذا عنده نار له یحشها و یسعى حولها دا غصر اخواکی اور دی چی دا اور دبل کرد دی لمبکی او دی اور نگیر شاپیر دی مندی وی قال قلت لهما ما هذا ما تکوشو کچی دا سوک دی اوری بل کرد او بدرنگ شکل والا سڑی دی تاویگی تینا قال لی انطلق ما لیوی چی پا مخیزه تپوس مکوا فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع ويمولارو ويوتكشني تازه باغيچي لراغو كفاغي كده سپرلي هر قسم غولون لگي دنيو وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل او دري باغيچي فمنس كي يودن سړي ولاړو لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء دري فمنس كي يودن سړيو چې دومره دنګو چې په براو اسمان طرف لداغه دا سرو بتابای کدا سر یو دختاری نه داسې پټشه او د زنګوادی د لاسا و اذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط دا غن غیر چا په دومره ډیر ماشومان چې دومره ډیر ما جو چې تلیدلی نو قال قلت لهما ما هذا ما چې داسې دي ما هؤلاء دا کسوب دی او دا غیر چا په ماشومان څوک دي قال لي انطلق ادو فرشتو مالوي مخکزه قال فانطلقنا فانتهينا الى روضه عظيمه لم ارى روضه قط اعظم منها ولا احسن في مخلال يو باغيتي لو رسي يو عظيم الشان باغو كما دات باغو كترنو دمر لوي باغو دمر خشت باغ ما پسترغونو ليدله قال لي ارق فيها ما يودي لو رخي جدي باغلا وجد باني باغو قال فارتقينا فيها فانتهينا الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه بمون پديكي یو خار لو رسیدو چې هغه خار داسې جوړ شوی چې یو خخته د سرو زرو او بل به د سپینو زرو فاتینا باب المدینه نو د دې خالی دی دروازې لراغلی فاستفتحنا نو موږ د دروازې د کلاویدو مطالبه کړو چې ور را لکلاو کړي ففتح لنا نو دروازه را لکلاو کړي شي او فدخلناها موږ دې لوردن نشو فتلقنا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشتر كأقبح ما أنت رائن لذلك كثان من سربك ملاو شميو إلى غي دانين طرف دير خيستو أو دانين طرف دبدن انتهائي بدرنغو قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وما سر شلادو كثان دي دي كثانو لو شلال شي دغا نهر شلال پديك أولام بي قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض و یو پلن نهرو چې بایدو نهر خو اکثر په اوګدو باندې بهږي دا په پلنوالی باندې بهدو تا به وي که د هغې دا اوبه خالصې پیدي په سپینوالي کې فذهبوا فوقعوا فيه نو دغه کسان چې دا نیم طرفونه ښایسته و نیم بدرنګو دی لاړل نو دغه اوبو له ورکوشل دی نهر کې ولامبل ثم رجعوا الینا قد ذهب ذلك السوء عنهم چې را واپس شول نو دغه بدرنګوالی ختم شوی او سم شوي و فصاروا في احسن صوره نو ښکلي ښکلي شکلونه وو قال لي هذه جنة عدن ويما لدي دو فرشتو ويدي ودي دو كسانو إذا ترى دنشو إداغا دهميش بيري أغا جنة دي جنة العدن دي وهذا كمنزلك أو داستاغ منزل دي يو أشد بره را له اوچت زیو خلور را له چا غ اوچت زی در لخاری دا استاغ جنت دی استاغ کور دی. قال فسما بصری سعدا نو زمان نظر په کلاس په بره لاړو چې قتل می نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاذا قصر مثل الربابه البيضاء ناسا فیو بغلوا سپین وریز په شانتی په اسمان کې لري سپین وریز کاری دومره دنګي او سپین بنگلو پکې. قال لي هذا كمنزل قال لي غستا بنگلدا او کور دي. قال قلت لهما بارك الله فيكما ثراني فادخله وما دي دوار له چې الله دې په تاسو کې برکت واچي پری می دی چې کور لوردن نشم. قال اما الان فلا وانت داخله ورا له چې اوس نه لا وخت پاتې دې کور لبه تور دن کېږي داستا کور دي دا دی عمر پاتې دې چې غوړه کې ندی لبرازي. قال فقلت لهما فاني قد رايت منذ الليله عجبا اما هذا الذي رايت وما دي لوي چې من کول شپه ما دا عجيبا واكي وكتي او ناشنا نظارې مې وکي نو دا څو چې ما وکتل کول شپه مشترکم په پته مو کوي نکم. قال علي نو دې دواړو ما لوي اما ان سنخبرك اس بمن تعالى خبر درکو اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ راسه بالحجر هر چې من سره او چې تپراتیر شي او دا غسر په پکانی باندې ماتول شو. فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه دا غسر دې چې قران زکړو به پری خودو دې عمل نکولو وينام عن الصلاه المكتوبه لفرض مز نه بده ود کېدو فرض مز بنو دې ود پروتو. واما الرجل الذي اتيت عليه يشاشر شدقه الى قفاه او هر چې غدويم تاسو چې تپراتیر شي چې دا غدا وخت کې به ترسته پورې شلول شو. ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه دا قوز او سترګ به تر دي سټه پوری شلول شو. فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الافاق دا غسړی چې سار وخت به د کور نه وروته دروغ به خوارک المغدروغ به د دنیا ګوتونو لو رسیدل. واما الرجال والنساء العراث الذين في مثل بناء التنور فانهم الزنات والزواني فغتنور کې چې خلکو کتل بربند خزي او شړی مدا زناکار. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجاره فانه اكل الربا او کم سړی چې په هغه اوبو کې وکتو چې د ویلو په هغه نهر کې لامبو وال او بل کس بده پرې خوله باندې وشتون دا سودخور. واما الرجل الكريه المراه الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فانه مالك خازر جهنم او دا کم بچکل سړی چې دی وکتو چې دا اور بلولو د دینه غیر چاپیره منډي والی نو دا هغه مالک دی د جهنم هغه داروغه فرشته ده. واما الرجل الطويل الذي في الروضه فانه ابراهيم لباح كشيدن سړيو کتن الله ابراهيم عليه السلام. واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطره او دا کما شومان چې تیر چا په روکتل ظاهر غما شومان دي چې په فطرت باندې پرې اسلام باندې لې وفات شي وي نه بالغ وفات شي وي کفر نه لیکلي. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين بعض مسلمانانو تپوسو کچھ اید اللہ رسول دو مشرکانو دو اولاد بسکی گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد المشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی اولاد دو مشرکانو مطلب دا چې اولاد دو مشرکانو دوی نجی کم چی پا فطرت بانی مرشوی شرک او کفر نلکنے نابالغ دی. و اما الخوم الذین کانو شطر منهم حسن و شطر منهم قبیح او دا کم خلق چی لیوکتل چی نیم طرف خیستو او نیم بدرنگو. انهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم دا خلقو چې نیک اعمال کړي ورسره ګناهونه کړي او الله د دې نتیجاوز کوم معافي ورلو کا په نهر کې اول عمل او بدنونه سم شو جنت له الله ورزنکل. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.